بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في قصة هرقل، وهي حديث طويل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، وهو ملك الروم، وهرقل علم على كل من ملك الروم واسمه قيصر، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام. فأراد هرقل أن يسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته، فسأل من حوله فقالوا: إن هناك ركباً من قريش قدموا الشام لتجارة، فطلب منهم أن يأتوا إليه. فلما قدم النفر إليه سألهم: من أقربكم نسباً منه؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه: أنا. وذلك كان قبل أن يسلم، وكان ذلك بعد صلح الحديبية. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالاً لأجل أن يتثبت، وكان من جملة أسئلته: فبماذا يأمركم؟ فقال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً. قول اعبدوا الله أي تذللوا له بالطاعة والعبادة حباً وتعظيماً، وقول اعبدوا الله وحده أي لا تعبدوا غيره ولا تعبدوا معه غيره، فهو شامل لإفراد العبادة لله عز وجل، وشامل أيضاً لعدم مشاركة غيره له. وقوله ولا تشركوا به شيئاً نكرة في سياق النهي أو النفي، فتعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. واتركوا ما يقول آباؤكم، القول هنا مستعمل بمعنى الفعل، والقول يأتي في اللغة العربية ويطلق على الفعل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، يعني أن تفعل هكذا. فيأمرهم أن يتركوا ما يقول آباؤهم، يعني من الكفر وعبادة الأصنام. ويأمرنا بالصلاة، وهي العبادة المعروفة، عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ويأمرنا بالصدق في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. ويأمرنا أيضاً بالعفاف، وهو الكف عن المحرمات سواء كانت قولية أم فعلية. والصلة يعني صلة الرحم، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلة الرحم. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكاتب الملوك للدعوة إلى الله عز وجل وإلى دين الإسلام. ومنها أيضاً أهمية التوحيد، وأنه أول أمر يدعى إليه، لقوله: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً. وهو التوحيد والعقيدة من أهم الأمور، ولذلك من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما يدل على أهمية التوحيد أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم جاءوا للدعوة إلى التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل دعوتهم هي دعوة التوحيد، وهي إخلاص العبادة لله عز وجل. ومما يدل على أهمية التوحيد أن جميع الأعمال تتوقف صحتها على التوحيد، فمن صحح التوحيد قُبِل منه العمل. ولهذا قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكل عمل يتوقف على التوحيد وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، وأيضاً يتوقف على المتابعة وهي أن يفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أهمية التوحيد أيضاً أنه أول أمر يُسأل عنه العبد في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد أن الإنسان إذا وُضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا يدل على عظم شأن التوحيد. وهذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ من هذه الأسئلة صنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته القيمة، وهي الثلاثة الأصول، فإنه بناها على هذه الأسئلة الثلاثة، لأن الأصل الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد دينه، والثالث معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكذب كان مذموما حتى عند أهل الجاهلية، لأن أبا سفيان لما سأله هرقل كان بإمكانه أن يكذب وأن يذكر صفات كذب ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخبر بالحق وأخبر بالصدق. ومن فوائد أيضا أهمية الصلاة، وأنها من أهم الأمور بعد توحيد الله عز وجل، ومنها أيضا فضيلة الصدق والعفاف والصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها. بعدما أخبر أبو سفيان رضي الله عنه هرقل بهذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن سأله 11 سؤالا، قال هرقل: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أظن أنه خارج، وما كنت أظنه يخرج فيكم، ولو أمكنني أن أتجشم لقاءه لذهبت، يعني لفعلت، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أقر بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم، فلم ينفعه هذا الإقرار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.